السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا بحث في المسألة التي طرحت في أول كتاب الزكاة وإخراج أكثر من المطلوب، ويبحثه أهل العلم في كتب الأصول في القدر الزائد على الواجب، هل يلحق به أو يكون الواجب واجب وما زاد عليه مسنون، ويفرقون بين الزيادة المتميزة المفصلة عن الواجب وبين الزيادة المختلطة به غير متميزة. هذا يقول: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا بحث في القدر الزائد على الواجب، إلى أن قال لا إله إلا الله: من وجبت عليه عبادة فأتى بما لو اقتصر على ما دونه لأجزأه، هل يوصف الكل بالوجوب أو قدر الإجزاء منه؟ إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في فطرة ونحوه، يعني كال صاعا الواجب عليه في فطرة وجعله في كيس، ثم كال صاعا آخر فجعله في كيس منفصل عن الأول، هذه متميزة، ولا أحد يقول بوجوب الثاني، بمعنى أنه لو فرط في إخراجها ثم سرق قبل أن يسلم الفقير الصاعان معا فإنه لا يلزمه إلا الواجب، لكن لو جعلهما في كيس واحد ولم يميز الواجب من غيره، ومثل ذلك لو أخرج دينارا عن 20، هذا محل الخلاف. يقول: إن كانت الزيادة متميزة منفصلة فلا إشكال في أنها نفل بانفرادها، كإخراج صاعين منفردين في الفطرة ونحوه، وأما إن لم تكن متميزة في وجهان مذكوران في أصول الفقه ينبني عليه مسائل، منها: إذا أدرك الإمام في الركوع بعد فوات قدر الإجزاء منه، هل يكون مدركا له في الفريضة؟ يعني قدر الإجزاء مع الإمام، ينحني الإمام ويطمئن ويأتي بالذكر مرة واحدة قائلا سبحان ربي العظيم، ثم إذا بعد ذلك إذا زاد ثانية وثالثة وسابعة هذا كله مسنون، لكن هذه الزيادة غير متميزة، فهل يكون الجميع واجب؟ الركوع من أوله إلى الرفع منه كله واجب، وإلا يكون القدر الواجب أوله والزيادة عليه سنة، هذه الزيادة غير متميزة وهي محل الخلاف. لكن على مذهب الحنابلة، هل يقولون أن هذه الزيادة مستحبة وعلى هذا لا يجوز اقتداء المفترض بالإمام لأنه متنفل حينئذ في القدر الزائد ولا يرون صلاة المفترض خلف المتنفل، يقولون بهذا؟ يقول هنا: ظاهر كلام القاضي وابن عقيل تخريجها على الوجهين. إذا قلنا لا يصح اقتداء المفترض بالمتنفل، قال ابن عقيل: ويحتمل أن تجرى الزيادة مجرى الواجب في باب الاتباع خاصة، إذ الاتباع قد يسقط الواجب كما في المسبوق ومصلي الجمعة من امرأة وعبد ومسافر. ومنها: إذا وجب عليه شاة فذبح بدنه فهل كلها واجبة أو سبعها على وجهين؟ ومنها: إذا أدى عن 5 من الإبل بعيرا وقلنا يجزيه، لأن منها العلم من يقول لا يجزيه البعير عن الشاة، فهل الواجب كله أو خمسه الواجب؟ حكى القاضي أبو يعلى الصغير: فيه وجهين، فعلى القول بأن خمسه الواجب يجزي عن 20 بعير أيضا، وعلى الآخر لا يجزي عن 20 إلا 4 أبعرة. ومنها: إذا مسح رأسه كله دفعة واحدة وقلنا الفرض منه قدر الناصية، فهل كل فرض أو قدر الناصية منه؟ ومنها إذا أخرج في الزكاة سنا أعلى من الواجب فهل كله فرض أو بعضه تطوع؟ قال أبو الخطاب كله فرض، قال القاضي بعضه تطوع والصواب، لأن الشارع أعطاه جبرانا عن الزيادة، فأما ما كان الأصل فرضيته ووجوبه ثم سقط بعضه تخفيفا فإذا فعل الأصل وصف الكل بالوجوب على الصحيح. فمن ذلك إذا صلى المسافر أربعا فإن الكل فرض في حقه. وعن أبي بكر أن الركعتين الأخيرتين نفل لا يصح اقتداء المفترض به فيهما، وهو متمشى على أصله وعدم اعتبار نية القصر والمذهب الأول. ومنها إذا كفر الواطئ في الحيض بدينار فإن الكل واجب وإن كان له الاقتصار على نصفه ذكره في المغني، لأنه مخير كفارة دينار أو نصفه كما جاء بها الخبر على خلاف في ثبوته. ومنهم من يجعل أو ليست للتخيير وإنما هي للتنويع والتقسيم، ففي وقت إقبال الحيض وفورتها دينار، وفي وقت إدبارها وضعفها نصفه. ويتخرج فيه وجه من قول أبي بكر فأما إن غسل رأسه بدلا عن مسحه وقلنا بالإجزاء ففي السائل منه وجهان، أحدهما أنه مستعمل. طيب عندنا المرأة ليس عليها حلق وإنما عليها التقصير، لو جاءت بأكثر من الواجب حلقت يجزئ ولا ما يجزئ؟ مثل ما عندنا هنا يقول ومنها إذا غسل رأسه بدلا عن مسحه، الواجب مسح والغسل قدر واجب على ما جاء به الشارع، هل يمكن أن يوصف هذا بالوجوب أو خلاف مراد الشارع؟ نعم خلاف مراد الشارع. فهل يجزي عن الواجب؟ لأنه هو الواجب وزيادة، فيه زيادة على الواجب المطلوب. وقل مثل هذا فيما لو حلقت المرأة شعرها في النسك، نعم، وقل مثل هذا فيما لو غسل العضو 10 مرات مثلا جاء بالواجب وما يزيد عليه. يقول ففي السائل منه وجهان، أحدهما أنه مستعمل في رفع الحدث لأن الأصل هو الغسل وإنما سقط تخفيفا، والثاني هو الصحيح أنه طهور لأن الغسل مكروه فلا يكون واجبا، وقد يقال الإتمام في السفر أيضا مكروه. والواجب الذي لا يتقيد بعدد محدود كالطمأنينة في الركوع والسجود ومدة القيام والقعود إذا زاد على أقل الواجب فالزيادة ندب، واختاره أبو الخطاب. وقال القاضي الجميع واجب لأن نسبة الكل إلى الأمر واحد، والأمر في نفسه أمر واحد، اركعوا مع الراكعين، فالركوع واجب، فالذي يتم به امتثال الواجب كله واجب على كلامه، والأمر في نفسه أمر واحد وهو أمر إيجاب ولا يتميز البعض عن البعض، فالكل امتثال. يقول ولنا أن الزيادة يجوز تركها مطلقا من غير شرط ولا بدل، وهذا هو الندب، وإن لأن الأمر إن مقتضى إيجاب ما تناوله الاسم فيكون هو الواجب والزيادة ندب، وإن كان لا يتميز بعضها عن بعض فيعقل كون بعضه واجبا وبعضه ندبا كما لو أدى دينارا عن 20. أصل 20 فيها كم زكاة؟ نصف دينار، ربع العشر. فلو أدى دينارا عن 20 هل الكل واجب أو بعضه؟ على الخلاف، لأن الزيادة غير متميزة. ويلتحق بهذا مسائل كثيرة يحتاجها طالب العلم، أحيانا يحتار في تخريجها على أصل، فإذا ضبط القاعدة، نعم هم في كتب القواعد يتركون الطالب يكون محتاجا إلى الشيخ باستمرار، يتركونه أحيانا في حيرة، يطلقون الوجهين والروايتين والقولين ولا يرجحون، لكن بصدد تقرير قاعدة وتوضيح قاعدة وليس بصدد تقرير أحكام.